أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. هي لك يعني الأخ يقول كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أمي هم لك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني على سبيل يعني أنهم لن ينفعوك شيء، أنت اخترت هذا الاختيار وأنك تريدهم أولياء من دون الله سبحانه وتعالى فهم لك، يعني لا نوع من الاستهزاء به والسخرية وأن هذه حماقة، يعني هم لك وصارت العاقبة ماذا نفعوا، ما نفعوا بشيء. يقول السائل هل ورد فضل في قراءة القرآن الكريم واقفة؟ ما أذكر إلا في الصلاة، والله سبحانه وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والصلاة إذا قرأ القرآن في الصلاة، ومر بنا في أسئلة سابقة المفاضلة بين طول القيام أو كثرة السجود، فما أذكر أنه يقرأ يعني هناك فضل، بل قد يكون بدعة إذا كان أحد يعتقد أن هذا أفضل، لأن ما أذكر ورد تفضيل القراءة عن قيام من غير صلاة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الصلاة خلف من لا يجهر في التكبير في بعض الصلوات، وما حكم الصلاة خلفه؟ التكبير ورد من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، إذا كبر فكبر وأمر به، لكن من الفقهاء من بعض الفقهاء من لا يرى التكبير في حق المأمومين من لا يراه واجبا بل هو سنة، ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد وفقهاء الحديث أنهم يرون وجوب التكبير أخذا بظاهر الحديث وبقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي، فهذا إذا كان لا يكبر مطلقا، أما إذا كان يسر بالتكبير الإمام يسر به فهذا أيضا ما تحصل الفائدة المطلوبة، لأن التكبير يشعر المأمومين بانتقالات الإمام، إذا ركع إذا كبر وركع عرفوا أنه ركع، وإذا كبر وسجد وهو ساجد كذلك ورفع، فالتكبير إشارة ويعلم به المأمومون حركات الإمام، هذه حكمة مع أنه عبادة مطلوبة منها. فعلى كل حال إذا كان الإمام مجتهد ويران هذا يعتقده وهو أهل للاجتهاد، فلكن الأولى أن ينصح أن يأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك تقليد المذهب إذا تبين له ضعف القول الذي فيه. أحسن الله إليكم، يقول هل النية مؤثرة في موالاة الكفار، أي هل من والى الكفار لا عن شك أم حب للكفار ولكن لغرض دنيوي ونحو ذلك، يقول فهل يكفر بذلك؟ الأحكام منوطة بالظواهر، النوايا خفية ولا يعلق بها حكم إلا في الثواب والعقاب من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم النوايا، لكن الأحكام الظاهرة وأحكام الدنيا الحكم عليه بالفسق بالظلم بالكفر الحكم عليه بالعقوبة هذه منوطة بظاهر الأحوال، كونه يقول نيتي كذا لا شأن لنا بنيته، هذا في ثواب الله سبحانه وتعالى يثيب ويعاقب على، أما نحن مكلفون بأن نأخذ بالظاهر، فإذا كان ظاهره، ولذلك في حديث عتبان بن مالك الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا عن مالك بن الدخشم إنه منافق، فقالوا لا نرى وجهه وميله إلا مع المنافقين، فهم حكموا عليه بالنفاق بمقتضى الظاهر، لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه زكاه. حاطب ابن أبي بلتعة كذلك حصل منه ما حصل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاه، فمن لك بتزكية الرسول عليه الصلاة والسلام، من يزكيك؟ فالأصل التعامل مع ظاهر وحال الإنسان، ولا ينبغي له حتى لو فرضنا صدقناه نيته وأنه نوع من السذاجة ومصلحة، هذه شبهة ومن أقل ما يقال فيها من المشتبهات، والإنسان ينبغي له أن يبعد عنهم وعن التعامل معهم إلا في حالة الضرورة التي لا بد له منها. أحسن الله إليكم، يقول في باب الصلاة في كتاب أبي داود يقول: إنما صلى بمنى عثمان رضي الله عنه أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج، أو قال لأنه اتخذها وطنا. يقول: وبعض الأقوال التي تقول ثم اتخذ به الأئمة من بعده، وقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبو بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. يقول: وأهل مكة صلوا ركعتين. يقول: ما هي كيفية الاختلاف؟ وهل يجوز للحجاج الإتمام؟ وهل القصر أو الإتمام بينهما خلاف؟ هذا من الذي حصل من عثمان رضي الله عنه. تأول مع أنه أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم، أنكروا ذلك، وكان من أشدهم ابن مسعود، وقال: ليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. ولما قيل له قال: أكره الاختلاف والخلاف، فتابعه خشية من إثارة الفتن. وتأول عثمان أنه اتخذ أهلا، وأن من اتخذ أهل في البلد الذي هو فيه فيصبح حكمه حكم المقيم. لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم ما قبلوا هذا، ولذلك الصحيح أن الحجاج حتى أهل مكة السنة في حقهم أن يقصروا الصلاة، يقصروا الرباعية، وأن يجمعوا في يوم عرفة وليلة مزدلفة فقط، الجمع في هذين في هاتين الحالتين. أما ما عدا ذلك بعض الناس يتساهل ويجمع وقت الصلوات وقت إقامة في منى، وهذا لا يجوز، هذا خلاف السنة، بل يصدق كل صلاة في وقتها لكن يقصر الرباعية. فهذا الذي اتفق عليه أهل العلم، وانتهى الأمر الذي يعني تأوله عثمان رضي الله عنه. إلا ما كان من بعض بني أمية كانوا يتعصبون ويتابعون عثمان عصبية، فثم بعد ذلك استقر الأمر مثل ما ذكرت على أن الحجاج عامة حكمهم قصر الصلاة حتى ولو كانوا أهل مكة. أحسن الله إليكم. يسأل: هل يوجد فرق بين الحرير الطبيعي والمصنوع ولبسه للرجال؟ معروف النص ورد في شأن الحرير المعروف، والمعروف هو الذي هو من دود القز، الحرير الطبيعي. فهنا بالنسبة للصناعي ما أستطيع الحقيقة أقول في شيء، يعني يحتاج إلى معرفة المقصود من كون الصناعي. ولكن إذا قيل أن العلة الترفه وأنه لباس رفاهية، فقد يقال يلحق الصناعي بهذا الطبيعي، قد يقال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاحتجاج بالقدر على المصائب للمصائب؟ نعم، بس يقول كذا، يسأل عن هذه المقولات، يقول: الاحتجاج بالقدر على المصائب للمصائب، يعني أن القدر هو بقية السؤال بقيته. الاحتجاج بالقدر على المصائب للمعايب، للمعايب، يعني أهل العلم يقولون لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. يعني إنسان مثلا يبتلى بشرب الخمر أو يبتلى بالظلم وأخذ الأموال، يقول هذا قدر مقدر عليه، ما يجوز الاحتجاج بالقدر فيه. لكن بالنسبة للمصائب إذا حصل، يعني حصل له حادث أو مرض أو ما إلى ذلك، فهذا يعني أمر يعني كتبه الله عليه، يعني يسلم بالقدر ويقول أمر قدره الله عليه، فلا حرج إنسان يعني يقول كتب الله عليه هذا الأمر. لكن يسرق أو يشرب الخمر يقول هذا أمر مقدر، فهذا خطأ وضلال، كون الإنسان يحتج بالقدر على المعاصي. إنما بالنسبة للمصائب فلا شك، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول: وضع الله عز وجل في الكون زلازل وعواصف، يقول: هل الطاعات تمنع هذه الكوارث؟ وهل الأول المعاصي يحصل بها وقوع هذه الكوارث؟ لا شك أن الطاعات والمعاصي من الخلق لها أثر في حياتهم، هذا أمر يعني نجد في عامة النصوص من القرآن والسنة. فالله سبحانه وتعالى يعني في مواضع متعددة يخبرنا أننا إذا التزمنا بطاعته، التزمنا كما ينبغي، فنسلم من كثير من من من من المصائب، لا من الزلازل ولا من الجوع ولا من الحروب ولا من الفقر، لكن من لك بمن يلتزم؟ الالتزام ما هو سهل. إذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون شيء من هذا القبيل، ويكون بعض الناس يحصل منه معصية فتعم العقوبة على الأمة من باب التشريع، ولم يشفع لهم كون الرسول عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيه. يعني في أحد كانت الهزيمة من أجل مخالفة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، الرسول عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيه. ما يعني يريد الله سبحانه يبين لنا السنن الكونية أن نأخذ بها، والأسباب مع الطاعة. فإذا أخذت بحكم الله وبأمره لا في العبادات ولا أيضا في اتخاذ الأسباب، يعني الإنسان مثلا يصلي 24 ساعة وصائم وكافا شر على الناس يريد أن تمطر عليه السماء ذهب، لا، هذا أيضا قصور. امشوا في مناكبها، آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، تحرك. فأنت اجمع بين العبادة من صلاة وصيام وبحث عن أسباب الرزق. فهذا أصل تصور مسألة، هذا غير وارد أن يتصور مجتمع سالم من المعاصي تماما وقائم بالطاعات كما ينبغي، هذا غير وارد إطلاقا. فإذا كان هذا غير وارد فما يمكن. فالله سبحانه، وقد يكون أيضا أحيانا ابتلاء كما قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلو فرضنا حتى أن هذا، فقد يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ليرى. ولذلك في الحديث فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، عندما أخبر في صدر الحديث أن الله يبتلي عباده، فينظر سبحانه وتعالى وهو يعلم بهذا، يعلم، لكن يتبين للناس الآخرين الذي رضي وسلم بأمر الله وقضائه، والذي سخط وصار يتبرم بقضاء الله وبأمره. أحسن الله إليكم. يقول عندي 10 أبناء. بل المؤمن أحيانا يبتلى، نفس المؤمن يبتلى أحيانا، يمتحن إيمانه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالابتلاء يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبتلون بشيء من هذا، وهم أنبياء الله المصطفون الأخيار عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول عندي 10 أبناء ولدي 10 أبناء وثمان بنات. يقول عندي 4 قطع أراضي في إحدى القرى. يقول أعطيت الوالدين الأراضي وأعطيت كل واحدة من الولدان الأولاد. يقول الوالدين يا شيخ. طيب إيه؟ الولدين إيه. يقول عندي 10 أبناء وولدين وثمان بنات. يقول عندي 4 قطع أراضي. أعطيت الولدين الأراضي وأعطيت كل واحدة من البنات مبلغ من المال بعد رضاهن بذلك بدون إكراه، حيث أن الأراضي لا تكفي لتوزيع على البنات والولدين. يقول هل أنا محق في ذلك؟ على كل حال نسأل الله أن يبارك لك في أولادك جميعا وفي مالك. الأصل في هذا كما هو معلوم أن الرسول عليه السلام أكد في شأن العدل بين الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أو بين أبنائكم. وأهل العلم مختلفون في طريقة العدل بالنسبة للأولاد والبنات، فمنهم من يقول العدل بحكم الميراث، تعطى البنت نصف ما يعطى الولد، ومن أهل العلم من يقول لا، بل في هذا يعدل بينهم وتعطى البنت وتساوى بالولد، والصحيح هي قسمة الميراث، صحيح أن تكون قسمة بينهم كقسمة الميراث. فهنا أنت ارجع تثمن الأراضي وتقدر قيمتها، يعني لا ينبغي أن نستغفل البنات أو نغرر بهن أو كنا يجهلنا الأمر، فأنت اتق الله وانظر قيمة الأراضي حقيقة وقيمتها فيما بعد وما إلى ذلك. فإذا اقتنعنا البنات أن يقبلنا بقيمة الأرض فلا حرج يقبلن، وهن يعني أهل لهذا، يعني في يعني حالها الشرعية من بلوغ وعقل ومن غير إكراه وغير يعني تحايل ولا شيء من هذا القبيل. فإذا رضينا فالحمد لله وبها نعمت. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بعد قراءة الورد اليومي من القرآن النف بهدف الرقية والشفاء؟ إن كان لأمر عارض ويحس بشيء من الألم فينفث ويمسح، لأن لاحظ بعض الإخوان يتخذ هذا دائما صباحا مساء، وهذا ما ورد إلا عند النوم، ورد النفث والمسح عند النوم، فأنه عليه السلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث ويمسح بهما بيديه عليه السلام وجهه وما تناول أو بدنه ثلاث مرات. فكونك تتخذ هذا دائما في الصباح وفي المساء ما يصلح، إلا إذا كنت يعني تحس بنوع من المرض فتكون رقية يعني تستعمل إلى أن ينكشف ما بك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأكل من الوليمة التي تقام في الذكرى السنوية للميت حيث علمت أنها من المحدثات المبتدعة؟ نعم، هذه أكلة بدعة، ينبغي أن تعتذر، وينبغي أيضا يوجه صاحب الشأن، ينصح ويذكر بالله، قد يكون يعني مسكين يجهل الحكم فيقال له بلطف أن هذا لا يجوز، وهذه بدعة كون كل سنة يقام وليمة ذكرى لوفاة الميت، فلا ينبغي الأكل منها. أحسن الله إليكم. يقول: بعض أصحاب المؤسسات يستقدمون النصارى والمشركين للعمل بحجة أنهم يقومون بالعمل على الوجه الصحيح ويخلصون في العمل بخلاف المسلمين. هذه للأسف كلمة كثير ما نسمعها من بعض أصحاب المؤسسات هداهم الله، وهذا خطأ وتسويل من الشيطان ووسوسة. ونحن لا ننكر أن بعض إخواننا من العمال المسلمين هداهم الله لا يعني يقومون كما ينبغي، ونجد للأسف البوذيين والنصارى من بعض البلاد يعني عندهم إتقان، لكن هذا كله لا يبرر. وعليك أن تذكر العامل وتنصحه وتذكره بالله، ولا تطمئن إلى الكافر مهما كان. الكافر قد يتظاهر بهذا، يتظاهر لك فترة من الزمن وفي الأخير قد يمكر بك، وأيضا الله سبحانه وتعالى لا يبارك لك بهذا، فينبغي أن يكون حبك وولاؤك لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: لو قصر مسافر خلف إمام مقيم فما حكم صلاته؟ صحيح هذا خلاف السنة، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم، لكن هذا خلاف السنة. وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن هذا كيف أن المسافر يتم خلف المقيم، قال: هذه السنة، فلا ينبغي أن تقصر إذا صليت خلف المقيم. إذا كنت تريد أن تقصر صل لوحدك ومع جماعة المسافرين، أما إذا دخلت مع إمام مقيم إما من أول الصلاة أو في أثنائها وأدركت منها ركعة واحدة فعليك أن تتم الصلاة، فهذا هو السنة. أحسن الله إليكم. يقول: متى نعذر بالجهالة ومتى لا نعذر بها؟ ثم أورد حديث عمران بن حصين في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وكذلك في الرجل المسبل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. أهل العلم لهم كلام في هذه المسألة، يعني المسائل التي يعذر الإنسان فيها بالجهل، وقد يكون ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور قد يكون على سبيل التحذير والتشديد، يعني تحذيرا وتشديدا، وإلا في الحقيقة الأصل أن الإنسان إذا كان يجهل الحكم فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك ليعذب القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فالأصل أن عدم المؤاخذة إلا بالعلم، فإذا كان الإنسان يعني تصرف بجهل لكن أيضا يكون صادق في عذره، وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان يتظاهر بالجهل فهذا لا يقبل منه، وإن استطاع يعني يتظاهر أمام الناس فالله سبحانه وتعالى كما قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. أما إذا كان صادقا أنه يجهل هذا الحكم يعني قد يجهل شرب الخمر ما يظنها خمر أو مسلم حديث عهد بالإسلام يظنها مباحة ما فيها شيء أو شيء من الربا وهو حديث عهد بالإسلام، وهذا كما يقول أهل العلم يقع في حديث العهد بالإسلام أو في إنسان بعيد عن مواطن العلم والمعرفة بعيد، فقد يقبل منه إذا ادعى الجهل في مسألة من المسائل. فهذا بعضهم له تفصيل، والذي يظهر أن الحكم عام في كل هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا كصويحبات يوسف، يقول ماذا كان يعني بذلك؟ يعني عليه الصلاة والسلام يعني في شأن النساء وما يكون منهن من النوع من التحايل والمكر والمخادعة مع الزوجة ومع الأهل، مثل ما كان منهن في شأن يوسف عليه السلام، يعني أردنا يعني أن يوقعنا به لولا أنه اعتصم بالله، فأخبر الله سبحانه عن ذلك: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن أن هذه حال النساء، أنهن لهن من الكيد، يكيد بعضهن لبعض وقد تكيد لزوجها، مثل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن حصل منهن شيء من هذا، كما في قصة العسل وقصة الجارية وما إلى ذلك من أشياء وردت في الأحاديث الصحيحة. فهن على ما هن عليه من البشرية، هن يكون بينهن من الأمور التي تكون في البيوت، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته أن هذا الأمر حتى الإنسان ما بعدين يستكثر شيء يقع من امرأته أو زوجته أو بيته. فإذا عرفنا أن هذا أمر يعني الله سبحانه وتعالى أخبر عنه فلا ينبغي أن نستكثر أو نستنكر ونتعصب، يعني نقبل ونتعامل معه بما يناسبه. فهذا يعني وجه إخباره عليه الصلاة والسلام إن كنا لصواحب يوسف. أحسن الله إليكم. يقول سيكون رمضان بعد سنوات قليلة في بلادنا أطول أيام السنة، ونحن في بلاد الغرب قد يكون اليوم من 18 إلى 20 ساعة أو 22 ساعة، فكيف نصوم؟ هل هناك حد إذا تجاوزه طول النهار جاز الإطعام أو نحوه؟ هذه المسألة يعني ذكرها الفقهاء المعاصرون من وقت يعني قديم، ووردت الفتاوى من البلاد التي تقع في الشمال الغربي لأوروبا والبلاد القطبية، فيعني أفتوا إما ينظروا أقرب بلد إليهم، لكن ما أفتوهم أنهم يفطرون قبل غروب الشمس، إما أن يأخذوا بأقرب بلد إليهم أو شيء من هذا القبيل. لا يعني يحضرني الجواب ويحتاج إلى تفصيل، وأنا أقول إن شاء الله إذا حصل هذا فممكن يعني يراسلون المجامع الفقهية فيكون فيها بحث ويطمئن إليه. أحسن الله إليكم. يقول كيف طريقة تحصين الأولاد، وهل يكون بالنفث والمسح؟ نعم، يعني يقرأ الأوراد والمعوذتين وينفث عليهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، يعوذهما بالكلمات التي وردت، ثم لما نزلت سورة الإخلاص والمعوذتين اقتصر على ذلك عليه السلام وصار يعوذهم بها. فالأم والأب يعوذون صغارهم عند النوم وفي الصباح ينفثون عليهم بهذه السور وما ورد من الأدعية والأوراد. أحسن الله إليكم. يقول كنا بالأمس في رحلة برية بمسافة تزيد عن 170 كيلو، فجمعنا وقصرنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل عملنا جائز؟ كلها جمعتوها جميع، فالجمع ما كان ينبغي لكم، القصر لا حرج، تقصرون الظهر والعصر والعشاء، أما جمع الظهرين والعشاءين فالأولى عدم الجمع، الأولى عدم الجمع، إلا إذا كان جمع تأخير تنظرون آخر وقت الظهر وأول العصر وآخر المغرب وأول العشاء، فهذا يعني قال به أهل العلم وورد في الحديث في حديث المستحاضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.